بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة إلى مسائل يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تتعلق فيما إذا وصى لشخص أو أكثر بجزء معين، أو أن تلك الوصية إنما تكون بمقدار الوصية لأحد الورثة، كيف يتم تقدير ذلك؟ تفضل. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من أول المسألة، نعم، الفصل. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. قال: باب الوصية بالأنصباء. قال رحمه الله: فصل. عرفنا أيها الإخوة من باب التذكير أن الأنصباء جمع إصاب، والمراد الأنصبة جمع نصيب، والمراد به المقدر شرعا للإنسان من ميراث ونحوه من الوصايا. وأما ما يتعلق بذلك فيما يتعلق بالأجزاء فالمراد بها إنما هي الأجزاء التي تكون جزءا من المسألة. قال: فصل. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته. يعني وصى إنسان، أنا في البارح تكلمت عن هذا ومذكر أعدتموني، ولكن ما كان في ذهني حقيقة أيضا، ولذلك ينبغي أن نبين السرعة أحيانا. يعني هنا إذا وصى لأحد بمثل نصيب أحد الورث، هذه حقيقة فيها تفصيل. أنا أول ما بدأت الدرس قلت بأنه يأخذ مثل نصيب أحد الورثة، ثم رجعنا وقلنا المؤلف قال يأخذ نصيب أقل، وهي الحقيقة فيها تفصيل. يعني إذا وصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته وكان الورثة متساوين في الوصية فإنه يأخذ مثلهم، كما مثلا لو وصى لشخص بثلث وترك ابنين فإن الموصى له يأخذ الثلث والابنان يأخذ منه كل منهما الثلث، فتكون المجموع ثلاثة. يعني هو أخذ ثلث وكل واحد من الابنين أخذ ثلث، إذن هنا تساوي. إذن إذا كان الورثة متساوون في ماذا؟ في مقدار نصيب، فهنا يكون الموصى له مثلهم. لكن لو وجد منهم من هو أقل، كما لو وصى لشخص بثلث ماله ثم لو وصى لشخص بنصيب أحد الورثة كما ذكر المؤلف، وخلف ترك المؤلف وراءه ابنا وبنتا، لا شك بأن البنت تأخذ نصف نصيب الذكر، فهنا تكون المسألة من أربعة: الذكر والابن يأخذ سهمين، والبنت تأخذ سهما، والموصى له يأخذ مثل نصيب الأقل وهي البنت، فالمسألة تصبح من أربعة. هذا هو. إذن ننتبه لهذا: إذا وصى لشخص بمثل نصيب أحد ورثته وكان الورثة متساوون في الميراث كالأبناء فإنه يأخذ مثلهم تماما إذ لا يوجد نقص، وإن كان فيهم من هو أقل فإنه في هذه الحالة يأخذ مثل نصيب الأقل. لماذا؟ قالوا: لأن هذا هو الأحوط، لأنه ربما يكون أوصى له بمثل نصيب وارث، احتمال أن يريد الأكثر واحتمال أن يريد الأقل، قالوا فيؤخذ بالأحوط ألا وهو الأقل حفاظا على حقوق الورثة. قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل ما لأقلهم نصيبا. أعطي ما لمثل أقلهم نصيبا، هذا في حالة ما إذا كانوا ليسوا متساوين، كما مثلنا وجد الوارثان ابن وبنت فالبنت دون الابن، هنا يعطى مثل نصيب البنت. أما لو كانوا أو كانا متساويين كابنين فإن المسألة تكون من ثلاثة، هو يأخذ ثلثا وكل واحد من الابنين يأخذ ثلثا، فأصبح مساويا لهم لعدم وجود من هو أقل من الآخر في النصاب من الورثة. قالوا أعطي مثل مال أقلهم نصيبا لأنه اليقين، يزاد ذلك على مسألة الورثة، فإن كان له ابن فله النصف لأنه سوى بينهما. يعني لو قدر أنه وصى لشخص، يعني وصى لشخص بمثل نصيب الوارث، ولم يكن وراء ذلك الذي مات وترك ترك إلا ابنا واحدا، فالتركة توزع بين الموصالة وبين الابن نصفين، يكون مخرجها من اثنين، يأخذ المنصالة واحدا وهذا يأخذ واحد، يعني نصف لهذا ونصف لهذا. لماذا؟ لأن الوارث واحد هنا فيأخذ مثل نصيب. هذه صورة ثالثة. ما كان يزيد على الثلث هكذا يا شيخ؟ هذه مسألة أخرى، يعني مسألة يزيد على الثلث هذه ترجع إلى أن يجيز الورثة أو لا يجيز. نحن الآن نتكلم فيما لو أوصى له بنصيب وارث، هنا بلا شك زاد على الثلث، لو اعترض الإبن ستكون المسألة من ثلاثة، يرد إلى الثلث، يأخذ واحدا ويأخذ الإبن اثنين، فإن أجاز الإبن بقيت على حالها يساويه. قال رحمه الله: فإن كان له ابن فله النصف لأنه سوى بينهما، ولا تحصل التسوية إلا بذلك، يعني لا تتم التسوية إلا بذلك. أعد العبارة عندك. قال رحمه الله: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل ما لأقلهم نصيبا لأنه اليقين. نعم. يزاد ذلك واضح على اليقين، يعني لأن الواحد ليس له، يعني لا يوجد إلا ابن واحد فهو يأخذ مثل هذا متيقن، لكن لو وجدت معه بنت أو زوجة، مثلا ابن وزوجة، الزوجة هنا ستأخذ الثمن والابن سيأخذ سبعة من ثمانية، إذن لابد أن تعول المسألة إلى تسعة، فسيأخذ هو واحدا مثلا لأنه مثل نصيب الزوجة، الزوجة نصيبها ثمن لكنه أصبح تسع وهو كذلك. نعم. قال: فإن كان له ابن فله النصف لأنه يزاد إذا احتاج إلى عول، يعني يزاد على مسألة الورثة. الآن أنا ضربت مثل لهذا، يعني زوجة وابن، مخرج المسألة هنا من كم؟ لأن فيها ثمن، وبالنسبة للابن لا ننظر إليه لأنه ليس من أهل الفروض، إذن الثمن يخرج من ماذا؟ من ثمانية أو من 24، فهنا نبدأ بالأصغر اللي هو ثمانية. ولذلك قلت لكم إذا دخلنا في أبواب الفرائض ستسهل المسائل. إذن الزوجة ستأخذ الثمن والابن سيأخذ سبعة. طيب وهذا الذي أصيله بمثل نصيب، قالوا نعطيها الأقل وهو الأحوط مثل نصيب الزوجة. هنا الزوجة أخذت واحدا والابن أخذ سبعة، كيف نعطيه؟ قالوا تعول المسألة زاد إلى تسعة كمسائل الفرائض، فيأخذ ثمنا ولكنه في الحقيقة تسعة، والمرأة تأخذ ثمنا وهو في الحقيقة تسع، والابن أيضا يأخذ ماذا؟ سبعة، ولكنها أيضا سبعة، ليست سبعة على ثمانية وإنما سبعة على تسعة. قال رحمه الله: فإن كان له ابن فله النصف لأنه سوى بينهما، ولا تحصل التسوية إلا بذلك، وإن كان له ابنان فللموصى له الثلث، وإن وصى بنصيب أحدهما، قال: وإن وصى بنصيب أحدهما ففيه وجهان. وإن وصى بنصيب أحدهما، نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه. انظر إلى المسألة، انتبهوا لا، إيش المشكل فيها؟ أنه قال: وإن وصى له بنصيب أحدهما، هذه فيها احتمالان، واختلف فيها الأئمة الأربعة. لما يقال وصى له بنصيب أحدهما، كما لو كان عنده ابنان أحدهما زيد والآخر بكر، فوصى له بنصيب أحدهما، يعني كأنه يأخذ نصيب زيد، هذا لا يجوز. فيه من العلماء من يقول على تقدير مضاف كالإمامين مالك وأحمد في رواية كما هو هنا. الرواية الأولى هي مذهب الإمام مالك، الرواية الأخرى هي مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي، لا تصح هذه المسألة. نعم. قال: ففيه وجهان، أحدهما يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيب، يعني على تقدير مضاف. نعم. بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. ما هو المضاف؟ نصيب. والمضاف إليه ماذا؟ مثل. المضاف هو ماذا؟ مثل. والمضاف إليه نصيب، فحذفنا المضاف وأقمنا المضاف إليه مقامه وهو نصيب. فهل يحتاج إلى تقدير؟ بعض العلماء يقول أو كثير من العلماء لا حاجة للتقدير، المسألة واضحة، هذه مسألة لا تصح، لأنه لا يمكن أن يسيره بنصيب الوارث. لماذا؟ لأن نصيب الوارث قد حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، فليس لأحد أن يحول بينه وبينه إلا إذا وجد مانع كأن يكون هناك كفر أو يكون الابن رقيقا، هذه مسائل أخرى. قال: والثاني لا يصح لأن نصيب الابن له. وهذه الثانية هي مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي. فلا تصح الوصية به كما لو وصى بماله من غير الميراث. كما لو وصى بماله من غير الميراث، كذلك هنا. نعم. قال: وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر. نعم، هذه المسألة شوف جاء بمسألة ليبين لنا، يعني فرع عن المسألة السابقة، فيما لو وصى لإنسان بنصيب أحد ابنيه. هنا قال بعض العلماء لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يوصي بنصيب ابنه، لكن بمثل نصيبه. نعم، من العلماء من قدر مضاف، وقد عرفتم من قال بهذا ومن قال بهذا الآن. نعم. قال: وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر أو الرقيق، يعني شخص له أبناء فيهم المسلم وفيهم الكافر، يوجد من أبنائه من هو كافر، فوصى لشخص بمثل نصيب ابنه الكافر، نقول هذه وصية فاسدة باطلة لأن الكافر لا يرث. نعم. قال: فالوصية باطلة لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له. لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له، وصى بمثل نصيب الكافر، والكافر لا نصيب له، إذن تلغى هذه الوصية. قال: وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر أو الرقيق. أو الرقيق، لأن الرقيق لا يرث أيضا. نعم. فالوصية باطلة، لكن لو أصبح حرا قبل ماذا؟ التركة، حينئذ يرث، ولو كان بعضه حر ورث بقدر الحرية. قال: فالوصية باطلة، أي أنا أقول الأحوط هو الثاني، قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي ورواه الإمام أحمد، لأن هذه مسألة مبهمة، وكوننا نقدر ونضيع شيئا على الورثة والأصل أن الحق لهم، هذه يعني مسألة فيها. هناك قال نعطي ما هو الأحوط، إذا قال بمثل نصيب أحد أبنائه نعطيه نصيب الأقل احتياطا، أيضا هنا احتياط. لماذا؟ يعني شيء يحتاج إلى تقدير وآخر لا يحتاج إلى تقدير، فالذي لا يحتاج إلى تقدير أولى. قال: لأنه فالوصية باطلة لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. انتبهوا الآن، سيأتي الضعف والضعفان، وهذه لا علاقة باللغة، انتبهوا. إذا انتهينا قلتم يعني نريد نمشي خطوة خطوة. نعم. قال رحمه الله: وإن وصى له بضعف نصيب ابنه. ما هو الضعف؟ يعني المثل، يعني مثل نصيب الابن ومثله أيضا مرة أخرى، يعني مقدار نصيب الابن أضف إليه مثله، فإذا كان نصيب الابن 50 أضف إليه 50 تكون 100، هذا هو الضعف. لكن هل هناك فرق بين أن يقال ضعف ويقال ضعفان؟ يفرق كما سيذكر عن سيذكر المؤلف عن بعض الحنابلة. قال: وإن وصى له بضعف نصيب ابنه فله مثل نصيبه مرتين. يعني لو أنه مات شخص وترك ابنا وأوصى لشخص بضعف نصيب ابنه يكون للموصى له الثلثان وللابن الثلث. يرد سؤال الأخ فهد الأول كيف يأخذ أكثر؟ نقول لو اعترض الابن انعكست المسألة فهذا يأخذ الثلث والابن يأخذ الثلثين. نعم. قال رحمه الله فله مثل نصيبه مرتين لأن ضعف الشيء مثله. لأن ضعف الشيء يكون مثلي كما قلت لكم مات شخص وترك ابنا وترك 150 ريالا وأوصى لشخص بضعف نصيب ابنه هذا فإن الموصى له يأخذ 100 والابن يأخذ 50 لأن الموصى له يأخذ مقدار نصيب الابن مرتين. لكن لو اعترف الابن وقال أنا لا وافق أرد هذه الوصية وإذا ردها لا تبطل لكنها ترجع إلى الثلث إذن يقال للموصى خذ الثلث 50 ورد 50 الأخرى للابن فهي حقه. هذا هو. قال وإن وصى له بضعفي نصيب ابنه. وصى له بضعفين احنا عرفنا ان الضعف يعني قدر الشيء مرتين. قلنا وصى للابن مثلا وصى له بضعف ابنه المال 150 يعني 100 له و50 للابن لانه ياخذ مقدار الابن مرتين. لكن لو وصى له بالضعفين هل نقول الضعفان هما 2 ثم نزيد عليهم مثلهما أو لا؟ هو هذا الذي سيذكره المؤلف. قال رحمه الله وإن وصى له بضعفي نصيب ابنه فقال أصحابنا له يعني من الحنابلة فقال أصحابنا قال فقال أصحابنا له 3 أمثاله وثلاثة أضعافه. لا لا فقال أصحابنا له 3 أمثاله يعني بدل ما أخذ مثلا مقدار الإبن مرتين يأخذ 3 مرات يعني يصير مثلا نقول 200 يأخذ هو 150 والإبن يأخذ 50 فقط. لو كانت التركة 200 هو يأخذ 150 والإبن يأخذ 50 هذا إذا لم يردها الوارث. أنا كنت أسكت عن هذه المسألة على أنها استقرت. نعم. قال رحمه الله فقال أصحابنا له 3 أمثاله يعني إن أوصى له بضعفين فله 3 أمثاله وإن أوصى أضعافه وإن أوصى له نعم وثلاثة أضعافه وإن أوصى له بثلاثة أضعاف فله 4 أمثاله ولو أوصى له 4 أضعاف فله 5 أمثاله وسر على هذا الطريق. هذا هو المعنى. المؤلف سيعارض هذا وسيقرر بأنه لا فرق بين أن يقال ضعف أو يقال ضعفان لا فرق بينهما وسيحتج لهذا القول وللقول الآخر وما قاله المؤلف هو الأظهر فننتبه لما سيذكره رحمه الله. قال وثلاثة أضعافه وأربعة أمثاله قال وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله. نعم هو هذا ولذلك أنا شرحت هكذا. نعم. لأن ضعف الشيء هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه على قول الأصحاب. انتبهوا على قول الأصحاب لا على قول المؤلف. وقال ذلك أبو عبيدة رحمه الله. نعم أبو عبيدة اللغوي المعروف. نعم. قال رحمه الله واختياري وخايتم المؤلف يقل لن يختار ولكنه قال واختياري واختيار المؤلف هو الذي اختاره أيضا. نعم أن ضعفي الشيء مثلاه يعني كأنه يقول لا فرق بين أن يقول للموصى له ضعف نصيب ابني أو له ضعف نصيب ابني فقط. يجوز أن تفرد اللفظ فتقول ضعف ويجوز ماذا أن تثني فتقول ضعفان. قالوا والعرب تقول ذلك هذا معروف في لغة العرب. قال وإن كان الأكثر هو الإفراد لكن التثنية أيضا واردة. قال واختياري أن ضعفي الشيء مثلاه بمنزلة ضعفه. ها هما سوا، يعني لما يصيله بضعف ابن، نعود للمسألة الأولى، يأخذ المصاله 100 من 150 والابن يأخذ 50، لكن على قول الأصحاب لا، لو أوصاله 200 يأخذ المصاله 150 وهو والابن يأخذ 50. قال لقول الله هذا المتداول عندكم، ولكن الشيء الآخر هو الأقرب وهو الأنفع للورثة، والثاني هو الأكثر ضررا بهم، وما دامت اللغة تجيز ذلك فينبغي. ونحن نعود إلى كتاب الله عز وجل، تؤتي أكلها ضعفين. نعم. قال أن ضعفي الشيء مثلاه بمنزلة ضعفه لقوله تعالى فآتت أكلها ضعفين، أي مثلين، يعني مثلين يعني مرتين، وليس المراد ثلاثة، هكذا قال المفسرون وأهل اللغة. نعم. قاله أهل التفسير وكذلك يضاعف. ولا ننسى أيها الإخوة بأن أهل التفسير هم أهل اللغة، ففيهم أبو حيان وغير، غالب المفسرين إنما هم من فطاحلة اللغة، إذن هم قالوا هذا أيضا. نعم. وكذلك يضاعف لها العذاب ضعفين. أما ما قلته فهذا هو الصح، هذا هو السائد بين الناس والمنتشر، يعني عندنا عندما نتكلم هو هذا. نعم. وقال هشام بن معاوية النحوي العربي يتكلم بالضعف مثنى فيقول إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي مثلاه. فلك ضعفاه. قال لا، ليس في باب الربا، نحن لا ندخل نتكلم في الربا، لا. نعم. قال وإفراد، يعني كأنه يقول لو أهديت لي مثلا درهما سأهدي إليك بإذن الله درهمين، فنخرج إلى باب الهدية التي هي الهدية بالثواب أو الهبة بالثواب التي مرت بنا. قال وأعطيك درهما وتعطيني درهما وأعطيك درهمين، هذا لا يجوز في تفاضل. نعم. قال وإفراده لا بأس به والتثنية أحسن. وإفراده لا بأس به والتثنية أحسن، إذن هذا رجح أن التثنية أحسن. نعم. لكن المشهور في استعمال الناس هو ما ذكر الإخوة، بأنك عندما تقول الضعف فتقصد به مقدار الشيء مرتين، وعندما تقول الضعفين مقداره مرتين، هذا هو السائد المتداول المعروف عند الناس. قال فعل هذا ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله. فعل هذا ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله، يعني يأخذ من 200 صاحب الضعفين 150 والابن يأخذ 50، ولو قلنا وعلى الصورة الأولى الضعف يأخذ ماذا؟ يأخذ 100. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله كثلث أو ربع. انتبهوا أيها الأخوة، عندما يقول جزء مقدر فمعنى هذا أنه يحتمل أن يكون النصف، يحتمل أن يكون الثلث، يحتمل أن يكون الربع، يحتمل أن يكون السدس، يحتمل أن يكون الثمن، ويحتمل أن يكون 1/12 أو على 24 إلى آخر ذلك، هو يقدر. إذن بجزء مقدر معنى هذا أنه أحد المخارج التي تكون عليها الأنصبة. قال وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله. ما هو الجزء المقدر؟ نصف، ثلث، ربع، سدس، ثمن، وهكذا. نعم. كثلث أو ربع أخذته من مخرجه. أخذته من، ما هو مخرج الثلث؟ ثلاثة. وما هو مخرج النصف؟ 2. هذه مقدمات للفرائض. إذا أنت تأخذ من المخرج عندك 3 في 2 مباشرة، ستضرب 2 في 3 6 ستخرج المسألة. قال أخذته من مخرج، يعني بعض الإخوة قد يستصعب هذه المسائل ونحن ما نحاول نتعمق فيها، لكن بإذن الله تعالى عندما نأتي إلى كتاب الفرائض من كثرة الأمثلة والشواهد وتكررها ستصبح أمور عادية جدا. نعم. والله أنا ولكم التوفيق جميعا والسداد. قال أخذته من مخرجه. نعم. الذي ما درس الفرائض سيجد مشقة، لكنه أما ترى الماء في تكرار في الصخرة الصماء قذف يعني يؤثر. هي الفرائض علم وليس بسهل، وذلك الرسول جعله نصف العلم، فإنه ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. ولذلك قال العلماء لأن هناك علما يتعلق بالدنيا هو سائر العلوم، وعلم يتعلق بالآخرة وهو علم الفرائض لأنه يتعلق بالترك، وهذه ما تتوزع بعد موت الإنسان. قال أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي. نعود مرة أخرى، لأن إذا انشغلت تراغيب عن موضوع المسائل. نعم. قال وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله. عرفنا الجزء، قد يكون ربع ثلث ثمن إلى آخره، عرفنا الجزء ما هو. نعم. كثلث أو ربع. كثلث، والثلث مخرجه كم؟ ثلاثة. والنصف مخرجه، والربع مخرجه، والسدس والثمن. أريد أن ترسخ هذه في أذهانكم حتى تبدأ تتضح المسائل. نعم. قال أخذته من مخرجه فدفعته إليه. أخذته من مخرجه فدفعته إليه. نعم. وقسمت الباقي على مسألة الورثة. وقسمت الباقي على مسألة الورثة، إذا لم تطلب اثنين في ثلاثة بستة. نعم. قال وقسمت الباقي على مسألة الورثة إن انقسم، وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها في مخرج الوصية. أيوة. نعم. فما بلغ فمنه تصح. فما بلغ فمنه تصح. نعم. فإن كان أكثر من الثلث فأجاز الورثة فكذلك. فكذلك. نعم. وإن رد. والمشكلة إن لم يجز الورثة. نعم. لأنه إذا جاز الورثة سيأخذ الثلث ويسحب، يعني إذا جاز الورث أخذ نصيبه النصف وأكثر وأقل ومشى، إن ردوه إلى الثلث أخذ الثلث وانتهى. لكن نعم. قال وإن ردوا أعطيت الموصى له الثلث. وإن ردوا رددت الموصى له إلى نصيبه الشرعي وهو الثلث. وجعلت للورثة الثلثين. وجعلت للورثة الثلثين، يعني هو سيأخذ اثنين من ستة والورثة سيأخذون أربعة، لكل وارث اثنين إذا كانوا اثنين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وصى بجزئين. وإن وصى بجزئين، يعني نعم، مثل أن يوصي لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه. يوصي لشخص بثلث ماله ولآخر كم بقي؟ بقي سدس، يعني ما أبقى للورثة إلا السدس. وصى لزيد بثلث ماله ولعمر بنصفه، فبقي من ماذا؟ الترك سدسها، كما لو كانت ستة وأحدهما يأخذ النصف ثلاثة والثاني يأخذ الثلث اثنين، ويبقى للورثة واحد على ستة، فإن أجاز جاز ومشى. نعم. قال وإن وصى بجزئين مثل أن يوصي لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه. أرجو أن ننتهي من هذا المسائل حتى الإخوة، لأن هذه أمور. نعم. أخذت مخرج الوصيتين وضربت إحداهما في الأخرى. أخذت مخرج الوصيتين اثنين في ثلاثة. نعم. تصير ستة. تصير ستة. فأعطيت صاحب النصف ثلاثة. نعم، أخذ نصف التركة. وصاحب الثلث سهمين. سهمين، وبقي سهم واحد السدس للورث، هذا إن أجاز الورثة. إن أجاز الورثة. وإن ردوا. قال وإن ردوا، يعني رد الوصية، فسترجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. إذن كلاهما سيعود إلى الثلث، صاحب النصف وصاحب الثلث. وأيضا المشكلة أنه ربما يتسامح الورثة مع صاحب النصف فيوافقون، يقول لا مانع أن تأخذ نصف المال، والثاني لا يوافقون، فلا بد، لا يمكن أن يذهب الثاني هكذا، لا بد أن يأخذ قدرا، لأن هذا إذا أخذ النصف سيشاركه ذلك في الثلث بلا شك. إذن المسألة ستحتاج إلى بسط وإلى مقام ولا غريب. المؤلف ممكن أن يخرجها بطريقة معتادة سهلة، لكن هو خرجها بطريقة أخرى. نعم. قال: وإن ردوا قسمت الثلث بينهما على خمسة. قسمت الثلث بينهما على خمسة، لماذا؟ لأن صاحب النصف إذا وازنته بالنسبة لصاحب واحد ونصف، يعني تجعل اثنين ماذا على ثلاثة، تساوي ماذا؟ الثلثين. إذن الثلث هما ثلثا النصف، يعني سدسان، يعني صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسداس وصاحب الثلث يأخذ سدسين. فلننتبه لها، إذن لا بد أن نجعلها من خمسة. المؤلف ممكن أن يقف عند هذا ويريحنا فيقول نردها إلى خمسة فيأخذ هذا ثلاثة وهذا اثنين. قال: قسمت الثلث بينهما على خمسة وضربت ذلك في ثلاثة تكون خمسة عشر. لأنه يريد أن يطمئن على نصيب الورثة أيضا، أصبح هنا ثلث وهناك ثلثان، إذن الورثة كم سيأخذون؟ سيأخذون العشرة الثلثين، والثلث وهو الخمسة نوزعها بين صاحب النصف وصاحب الثلث. صاحب النصف حظه يساوي صاحب الثلث مرة والنصف ثلاثة أسداس، إذن نأتي بالخمسة فنقول لصاحب النصف خذ الثلاثة اللي كانت ما شاء الله ثلاثة من ستة، والآن أصبحت ثلاثة من خمسة عشر، يعني انظر كم نزلت. ها، وها الثاني يأخذ اثنين، كانت اثنين من ماذا؟ من ستة، والآن أصبحت اثنين من خمسة عشر في الواقع وليست من خمسة. نعم. قال: قسمت الثلث بينهما على خمسة وضربت ذلك في ثلاثة تكون خمسة عشر، للوصيين خمسة وللورثة عشرة، لأن ما قسم متفاضلا عند اتساع المال قسم متفاضلا عند ضيقه كالمواريث. لما كان المال متسعا ستة وكل الراضي كان عند ست، عند ستة وانت، ولكن لما عارض الورثة ضيقنا، ولذلك الإمام الشافعي يقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. نعم. قال رحمه الله: وإن أجازوا، هنا انتبهوا للجزية الأخيرة، وإن، قال: وإن أجازوا لأحدهما دون الآخر. وإن أجازوا لأحدهما، إما لصاحب النصف وصاحب الثلث، وأنت يا صاحب النصف خذ النصف، وأن أو أنت يا صاحب الثلث خذ الثلث، لكن لا بد أن يشاركه صاحب النصف الثلث، وإن قالوا خذ النصف أنت فلا بد أن يشاركه أيضا ماذا؟ صاحب الثلث الثلث، لا يمكن أن يسقط حقه لأن الثلث مشترك بينهما. نعم. قال: وإن أجازوا لأحدهما دون الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد. مسألة الإجازة كم؟ شوفوا أنتم معي كم؟ ستة. هاي ومسألة الرد خمسة عشر، فنضرب ستة في خمسة عشر تصبح تسعين. خذ هذا واحد. قال: وإن أجاز لأحدهما دون الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد أو وفقها إن وافق، يعني ما يماثلها. نحن نقف عند مسألة الرد الخمسة عشر، نضربها بمسألة الإجازة ستة، فإذا ضربت ستة بخمسة عشر بلغت تسعين. وقفنا الآن نأخذ أولا أنهم أجازوا لصاحب النصف. قال: وأعطيت المجاز له سهامه. نقف هنا الآن، نعتبر أن المجاز له صاحب النصف، أنه قالوا لصاحب النصف لا نعترض عليك، أعطيته سهامه ماذا؟ لا اقرأ، ما أريدك تقرأ. قال: أو وفق إن وافقت، وأعطيت المجاز له سهامه من مسألة الإجازة. من مسألة كم نصيب من مسألة الإجازة؟ لا ليست ستة، كم؟ ثلاثة في الأول. مسألة الإجازة لستة، قلنا ثلاثة لصاحب النصف واثنان لصاحب الثلث وواحد للورثة، نصيبه من مسألة الإجازة الأولى التي بدأ بها فهد في أول الفصل ثلاثة. نعم. فتضربها في ماذا؟ قال: مضروبة في مسألة الرد. الرد كم مسألة الرد؟ هم اضربها ثلاثة في كم؟ خمسة، صارت خمسة وأربعين، أخذ النصف. قال: أخذ مضروبة النصف. رأيتم؟ نعم مضروبة في مسألة الرد أو وفقها، وأعطيت الآخر سهامه من مسألة الرد. كم سهامه من مسألة الرد؟ اثنان. مضروبة في مسألة سهامه من مسألة الرد كم؟ اثنان، لأنه اثنان من خمسة. انتبهوا يا جماعة، اثنان من خمسة. مضروبة في مسألة الإجازة أو وفقها، مضروبة في خمسة عشر ثلاثين، فانظروا صار هذا ثلاثين وهذا كم؟ خمسة عشر. هذا لو اعتبرنا أيضا أن هذا نفسه أخذ نصيبه، لكن لو أردنا أن نعتبر صاحب الثلث ما أخذ، لا، لو اعتبرناه أنه رد نضرب مثلا اثنين في ستة فتصبح اثنى عشر، فيصبح نصيب صاحب الثلث 12 مقارنة بصاحبه صاحب النصف 45. قال رحمه الله تعالى ولو وصى. الأخوة يبتسم صعب هذه يعني هنا ها. قال رحمه الله لو نمشي يعني نعم. ولو وصى. هي الحمد لله يعني باقي اليوم وجزء من درس يمكن الغد، وليلتنا ننتهي اليوم وندخل في مسائل علمية. نعم. قال ولو وصى لرجل، ما نريد أن نقفز حقيقة لأننا نريد أن نمر على الكتاب كاملا. نعم. ولو وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه. شوف يعني وصى، يعني بعض الموصين يوقع الورثة وغيرهم بماذا؟ في حيرة. أوصى لشخص بجميع ماله وأوصى لآخر بثلث ماله، أليس كذلك؟ نعم. قال ولو كيف يوصل الشخص بكل المال ولآخر بالثلث؟ لا بد أن توجد حل يعني. هكذا العلماء، ولا تظن أن هذا عند المؤلف، كل المذاهب فيها كذا يعني، تجدون فيها خلاف. أنا لا أتعرض لخلاف المذاهب في هذه الجزئيات. لماذا؟ لأن المسألة تأتي في الأول هذه شبه متفق عليها، ولو اقتصر عليها المؤلف، لكن المؤلف أراد أن يستقصي. نعم. قال ولو وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه، قسمت المال على أربعة. قسمت المال على أربعة لماذا؟ لأن هذا سيأخذ المال كله وهذا سيأخذ ثلثه، فنعتبر أن المسألة من ثلاثة، لكن لا يمكن إذا اعتبرناها من ثلاثة أن يكون الثلث ماذا سيكون؟ يعادل الثلثين، كأننا اعتبرنا لهذا صاحب الكل أنه أخذ ثلثين، وذاك كان إذا لابد أن ننقلها نزيد كما ذكر المؤلف فتنتقل إلى أربعة، فهذا سيأخذ واحد وهذا يأخذ ماذا؟ ثلاثة، فيصير تصير الثلاثة مقابل الواحد ضعفه ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله قسمت المال على أربعة، لأننا لو جعلناها من ثلاثة سيكون صاحب الثلث يأخذ نصف صاحب الكل، لكن إذا جعلناها من أربعة لابد، هو في الأصل هو مفروض أن يأخذ ماذا؟ الثلث، لكن هنا سينتقل ويأخذ ماذا؟ الربع، لأن المسألة لابد أن تعول. نعم. قال رحمه الله قسمت المال على أربعة السلام تعجلت تنتبه يعني هل الثلث يعني هذا صاحب ثلث يعني أعطيته نصف يعني ذا مقداره مرتين، بينما صاحب الكل يساوي الثلث كم مرة؟ ثلاث مرات. إذن لا يمكن الحل إلا ننقل إلى أربعة، فلما يأخذ هذا ثلاثة وأربعة وهذا واحد طبقنا القاعدة. قال قسمت المال على أربعة، لصاحب المال ثلاثة ولصاحب الثلث سهم. نعم. لأن السهام في الوصايا كالسهام في الميراث. نعم. تعال بالزائد. قال وإن لم يجيز قسم الثلث على أربعة. وإن لم يجيز خلاص عرفنا الآن المؤلف مهد لنا الطريق وطأ، عرفنا أن أصل المسألة مع الإجازة من أربعة، هذا يأخذ ثلاثة وذاك يأخذ ربع، والورثة مع السلامة لا شيء لهم، هذا إذا أجازوا، لكن إذا لم يجيزوا سترجع إلى الثلث. لكن إذا رجعت إلى الثلث هل نقول نقسم الثلث بينكما فكل واحد يأخذ السدس؟ لا، تصبح وصية الموصي عبث عندما نسوي بين صاحب الكل وصاحب الثلث، كأننا ضربنا بوصية الموصي عرض الحائط. إذا لا بد أن نجعلها أيضا رباعية، أحدهما يأخذ الربع، إذا سنجعل الثلث أرباعا. نعم. قال: وإن لم يجيزوا قسم الثلث على أربعة، فإن أجازوا لصاحب الكل وحده فلصاحب الثلث ربع الثلث. نعم. لأن ذلك كان له في حال الرد عليهما. في حال الرد عليهما، يعني أولا قبل الرد كان يأخذ هذا. نعم. قال رحمه الله: وفي صاحب المال وجهان. وفي صاحب المال وجهان. ما هو صاحب المال الذي يعطي الكل؟ يعني صاحب المال الذي أوصي له بكل المال. وفي صاحب المال وجهان، أحدهما يعني تخريجان في المذهب، أحدهما له الباقي كله، له الباقي كله، يعني ثلاثة من أربعة، وهذا هو الأظهر. نعم. قال: له الباقي كله، لأنه موصى له به، وإنما امتنع منه في حال الإجازة لهما. في حال الإجازة لهما، أي لصاحبه، فصاحبه أخذ الربع. إذن هذه الثلاثة الأرباع، أرباع الثلث، ثلاثة أرباع الثلث، هي نصيبه فيأخذها. نعم. قال: وإنما امتنع منه في حال الإجازة لهما لمزاحمة صاحبه له. يعني امتنع من أخذ الكل لمزاحمة صاحبه، ثم امتنع والورثة، ثم امتنع أي ورد الورثة، ثم الآن امتنع لماذا؟ لمزاحمة صاحبه له، لأنه لو لم يزاحمه يأخذ الثلث وانتهى. فإذا زالت المزاحمة، يعني القصد لو كان الشخص الذي وصي له بجميع المال رفض الورثة ولا معه شخص آخر موصى له، يرجع فيأخذ الثلث ويمشي، لكن معه شريك آخر موصل له بالثلث. نعم. قال رحمه الله: فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له. قال: والثاني موصل له بجميع ماله، وهي ذات الثلث، هكذا أوصى، ماذا تفعل؟ لابد أن تحل. وجدت وصية مكتوبة بهذا، ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوصي أن يكون من يكتب له الوصية من أهل العلم والمعرفة والخبرة، لكن أنت وجدت وصية بهذا، وهذه الوصية لابد أن تنفذها. ماذا؟ ستلغي صاحب الثلث، ستظلمه، ستقول: أنت لماذا يكتب لك المال كله يا أخي؟ هذا ظلم. ورثته، الورثة يستطيعون أن يتحكموا ويردون الاثنين إلى الثلث، نحن نريد الثلثين، هذا راجع لهم، ولا أحد يعترض، لأن هذا شيء أعطاهم الله تعالى إياه، لا يستطيع المورث ولا غيره. نعم. قال: والثاني ليس له إلا ثلاثة أرباع المال التي كانت له في حال الإجازة لهما. نعم. والباقي للورثة، لأنه من نصيب صاحب الثلث. قال رحمه الله: وإن أجازوا لصاحب الثلث وحده ففيه وجهان، أحدهما له الثلث كاملا، والثاني له الربع. له الثلث كاملا، والثاني له الربع، يعني ربع الثلث. نعم. قال: أحدهما له الثلث كاملا، والثاني له الربع، ولصاحب المال الربع، والباقي للورثة. والباقي للورثة. نعم. قال رحمه الله: وإن كثرت السهام. انتبهوا، كثرت السهام، فيها ثمن وربع وسدس. نعم. وإن كثرت السهام كرجل أوصى لرجل بالمال ولآخر بنصف. بالمال هذا سهل، ولآخر بنصف، كم مخرج؟ نعود مرة أخرى، النصف كم؟ انتبهوا، اثنان. ولآخر بثلثه، كم مخرج الثلث؟ ثلاثة، لأن سنحتاج إليها لنجمعها. نعم. ولآخر بربعه، كم مخرج ماذا؟ الربع، أربعة. ولآخر بسدسه، بسدسه، إذن عندنا نصف، وعندنا ثلث، وعندنا ربع، أليس وعندنا سدس، يعني اجمع هذه الأشياء، اجمع اثنين مع ثلاثة مع ستة، كم تصل؟ نعم. أخذت مخرجا يجمع الكسور فجعلته المال. أخذت ماذا؟ ما هو اللي يجمع 12؟ هو 12 ليس 15. لما نقول 2 زائد 3 كم؟ 5 زائد 4 نعم 9 زائد لا لا أنا أقول 6 مع 6 6 مع 4 نأخذها واحد واحد لو أعدتها أنا أقول لك. قال والآخر بنصفه والآخر بثلثه. نعم النصف مع الثلث متباين فيها 6. نعم طيب والآخر بربعه 4 و6 فيها 12. نعم والسدس متوافق. أخذت مخرجا يجمع الكسور فجعلته الماء وهو هنا 12. وهو هنا 12 ما معنى يجمع الماء؟ لأن النصف يخرج من 2 ومن 4 ومن 6 ومن 8 ومن 12. إذا نقف به ناتي إلى الثلث يخرج من 3 ولا يخرج من 4 ويخرج من 6 ولا يخرج من 8 ومن 12. إذا لا يزال منطبق عليهم 12. نأتي إلى الربع. الربع يخرج من ماذا؟ من 4 ومن 8 ومن 12. ناتي بعد ذلك والثلث يخرج من ماذا؟ من 3. إذا القدر الذي تخرج عليه جميع الأنصبة هو 12 هو الذي يجمعها. إذن 12 نعم هو القاسم المشترك. نعم قال وهو هنا 12 ثم زدت عليه نصفه. ثم زدت عليه نصفه كم؟ 6. وثلثه 6 صارت 18 وثلثه 3 21. وربعه 3 24. وسدسه صار كم؟ 27. لا لا تعود مرة أخرى. زدت عليه نصفه. ثم زدت عليه نصفه صار كم؟ 18. لا لا زدت عليه نصفه نعم اللي هو نصف 12 6 18. وثلثه 4. قال وربعه. وربعه 3. وسدسه كم؟ 2. إذا 27. أصبح 27 ولكنها لا بد أن تعول أو تقسم مع الكسور. قال فبلغ الجميع 27. بلغ الجميع 27 فيقسم المال بينهم. إذن صار المال الآن 27 فيقسم بينهم كل يأخذ نصيبه. نعم إن أجيز لهم أو الثلث إن رد عليهم. أو الثلث الرد عليهم. وثلث 27 إنما هي 9. نعم ثلث 27 9. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإن وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته وهما 2. بعضهم كاتب وهم أو كلمة وهما أو لا. نعم وكلها جائزة. نعم قال مرة أخرى وإن وصى. فإن وصى لرجل بثلث ماله. بثلث مال هذا وهذا جائزا يوصي بثلث المال. ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته. ولآخر بمثل نصيب أحد ورثته. فإن كان الورثة متساوون يأخذ مثلهم. انتبهوا وأظن هنا سيذكر ابنين أو 3. نعم قال وهما 2 ففيها إذن هما ابنان إذن يصبح يساويهم. يعني الثلثان تقسم بين من؟ بين الابنين والموصى له بثلث. نعم بمثل نصيب أحدهما. وهما 2 وهما الموصى لهما 2. نعم ففيها وجهان. ففيها وجهان أحدهما أن يعطي الثلث لصاحبه ويقسم. إذا هذه هي أسهل الأمور. هذه أسهل الطرق أن تعطي صاحب الثلث نصيبه وهذا جائز شرعا ويمشي ثم تقسم ماذا البقية على الموصى له الآخر والورثة معه يتساوون. هنا إذا كانوا ابنين يقسم الباقي على 3. هذا إذا أجاز الورثة. لكن لو رد الورثة حينئذ نعود مرة أخرى. قال رحمه الله ففيها وجهان أن يعطى الثلث لصاحبه ويقسم الباقي بين الاثنين. هذا سهل، لو لم يعترض الورث المسألة سهلة جدا ولا تحتاج إلى تفكير. نعم. والوصي الآخر على ثلاثة فتصح المسألة من تسعة. فتصح من تسعة، هذا أخذ الثلث اللي هو أصيله بالثلث، ويبقى الثلاثة الباقون، كل واحد يأخذ ماذا؟ سهمين. نعم. للموصى له بالثلث ثلثه، وللآخر سهمان، ولكل ابن سهمان. ولكل ابن سهمان، إذن يعني الموصى له الثاني بمثل نصيب أحد الورثة مع الابنين يأخذون ستة، وهذا يأخذ ثلاثة. مسألة سهلة دي ولا تحتاج إلى تفكير. لكن إذا رد الورثة ماذا سيحصل؟ نعم. قال وإن ردا قسمت الثلث قسمت، وإن ردا قسمت الثلث بين الوصيين على يعني وإن ردا يعني الابنان. نعم. وإن ردا قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة. على خمسة. نعم. قال رحمه الله والوجه الآخر أن صاحب النصيب موصى له بثلث المال، لأننا أن صاحب النصيب موصى له بثلث المال لأننا لا نرتب الوصايا بعضها على بعض، فعلى هذا إن أجيز لهما فللوصيين الثلثان وللابنين الثلث، فإن ردا فالثلث بينهما على اثنين والثلثان للابنين. يعني واضح، هذه مسألة واضحة. نعم. وتصح من ستة. يعني يقول نحن لا نرتبها، ليست كلها متنسقة، لا يعني نحن نسير في الوصايا على ما يتعلق برأي الورثة، يعني الوصايا ليست كالفرائض على نسق واحد. تقدم معنا أن أوصى بكثيرين مقدم من كان، لا ذيك في العطايا، ذيك في العطايا مقدم الأسبق، أما الوصايا ليس فيه تقديم، هي الوصايا تزدحم. قال رحمه الله وتصح من ستة، فإن كانت الوصية الأولى بالنصف ففيه وجه ثالث، وهو أن تجعل لصاحب النصيب. أنا أختصر لكم، ويترى الرأي الذي يأتي به المؤلف أولا هذا الذي لا إشكال فيه هو الراجع عند العلماء، وهو لو أخذ به لكفى، ولكن لأننا نقرأ كتاب نقرأه. يعني أنت لو أخذت مثلا بالمسائل الظاهرة فهذه تكفيك. نعم. قال رحمه الله وإن كانت الوصية الأولى بالنصف ففيه وجه ثالث، لأن فيه من العلماء من رد مثل هذه الأشياء، لأنه ما تعلم مثل هذه المسائل في العلماء السابقين، حتى ذكروا أن بعض العلماء اعترض على مثل ذلك، مع أن هذه المسائل تجد في كتب الحنفية والمالكية وشرح، حتى الإمام أبو حنيفة له رأي، ومالك وغير كلهم لهم آراء، وأحمد في هذه المسائل. نعم. قال ففيه وجه ثالث إن كانت الوصية، لكن ابن قدامة يبدو أنه تعلم الرياضيات فبدأ ماذا يتوسع. ونعم. فإن كانت الوصية الأولى بالنصف فيه وجه ثالث، وهو أن تجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ثلثهما، ولصاحب النصف النصف إن أجاز الورثة، وإن ردوا قسمت الثلث بين الوصيين على ثلاثة عشر سهما، والثلثان للابنين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته ولآخر بجزء مما يبقى من المال كرجل، يعني إذا أردتم أن نبقى نتوقف ونجيب الأسئلة يعني بمسائل يمكن يعني ما في إلا سؤالين. طيب إذن طيب خلونا نمشي عشان نتجاوز عشان الإخوة الحجاج. قال كرجل له ثلاثة بنين أوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بثلث ما بقي، فعلى الوجه انتابوا ثلث ما بقي، يعني ثلث ما بقي من ماذا؟ من الثلث، يعني ثلث الثلث. نعم. فعلى الوجه الذي نقول لصاحب النصيب في المسألة التي قبلها ثلث المال له، ها هنا ربع المال، ويكون يعني شو المؤلف ربط المسائل ترى بعضها ببعض ليست كعادته كل فصل منفصل لا هذه المسائل مرتبطة ببعض ولذلك يكرر الابنين نعم ويكون للآخر ربع أيضا يبقى سهمان من أربعة لثلاثة بنين وتصح من 12 سهما يعني ثلاثة بنين في الماء أول مسألة بدأنا فيها هذه الليلة كان فيها ثلاثة من البنين نعم لكل واحد من الوصيين من الوصيين ثلاثة ولكل ابن سهمان قال وإن ردوا عليهما قسمت الثلث بين الوصيين نصفين والباقي للبنين قال وعلى الوجه الآخر لا يزاد صاحب النصيب على ميراث ابن لأنه قصد التسوية بينه وبينهم نعم فلا ينبغي أن يزاد عليه ولك في عملها طرق أحدها أن تضرب سنقرأ قراءة ويكفي نعم أن تضرب مخرج إحدى الوصيتين في الأخرى وهو هنا ثلاثة في أربعة تكون 12 ثم تنقصه سهما يبقى 11 فمنه تصح نعم يصير 5.5 مقابل 5.5 نعم ثم تأخذ مخرج الجزء وهو ثلاثة تنقصها سهما يبقى سهمان وهو النصيب قال الطريق الثاني أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا تدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الوصي الآخر ثلث الباقي سهما يبقى سهمان بين البنين لكل واحد ثلثا سهم فتعلم أن النصيب ثلثا سهم فإذا بسطتها أثلاثا كانت 11 قال الطريق الثالث أن تقول ثلاثة أسهم بقية مال ذهب ثلثه فرد عليه نصفه وسهما صارت 5.5 لأن نصفه 2.5 وسهم نعم إذا بسطتها كانت 11 هي تعود إلى هذه نعم قال رحمه الله فصل وإن وصى أنا أرى أن نقف عند هذا ومن الله يعني حتى يعني ما أنا أجيب حقيقة في سؤالان وأيضا إذا أحد الإخوة عنده سؤال بعد ذلك لما نعم هذه أحتاج إلى يقول الأخ هنا ما معا الشافعي رحمه الله إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق مع ضر مثال على ذلك يوضح القاعدة هذه مأخوذة من القاعدة المعروفة التي هي أولا من قول الله تعالى إن مع العسر يسرا يعني أنت عندما تكون في ضيق وهذا قد أشرنا إليه في درس ليلة البارحة وتتجه إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يفرج عنك كما قال تعالى إن مع العسر يسرا نحن عندنا قواعد فقهية خمس اتفق العلماء عليها قالوا وعليها تدور أحكام الفقه جميعا هذه الأحكام الكثيرة المنتثرة هذه الكنوز التي ترون لنا عدة سنوات ونحن نقرأ في كتاب متوسط بل يعتبر صغيرا بالنسبة لبعض الكتب التي تبلغ 20 مجلدا أو 30 أو 15 هذا يعتبر كتاب خلاصة لتلك الكتب القاعدة الأولى هي قاعدة الأمور بمقاصدها هذه القاعدة أخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه وهو الحديث الذي افتتح به البخاري صحيحة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذه تدور عليها أمور العقيدة وأمور العبادات وما يتعلق بالأخلاق وكثير من مسائل الفقه تدور عليه لما تأتي مثلا الفقه تجد أنهم أول ما يبدأون بكتاب الفقه يبدأون بمسألة ماذا النية في الوضوء إذن مسألة النية مهمة ويستدلون بحديث إنما الأعمال بالنيات جمهور العلماء يقولون النية شرط في الوضوء وإذا لم تنوي لا يصح وضوءك لا يكفي أن تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك لا يكفي لا بد من أن تنوي الدخول في النسك، والزكاة والصلاة أيضا لا بد أن تنوي أداءها وأن تخصصها بقلبك، والزكاة لا بد أن تنوي أنك أردت بإخراج الفرض الواجب عليك لا أنك تريد أن تتصدق على الفقراء تطوعا، والحج لا بد له من النية. ولذلك قال العلماء الدخول في النسك في نسك الحج ركن من أركان الحج. بعض الناس يظن أن الدخول في الحج هو أن يقول لبيك اللهم لبيك، هذه شعيرة الحج أن تلبي، أن تقول كلمة التوحيد كما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل. لكن كيف تدخل في النسك في الحج؟ تنوي بقلبك أنك تريد أن تحج متمتعا أو قارنا أو تحج ماذا مفردا، إذن تلبست بالنسك يعني نويته بقلبك. ثم بعد ذلك لأن تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة. هذا الحديث استخرج العلماء منه قاعدة عظيمة جدا، الأمور بمقاصدها يعني تعود إلى النيات، وضربوا عليها أمثلة كثيرة. ثم بعد ذلك جاءوا إلى قاعدة أخرى، اليقين لا يزول بالشك. هذه مسألة مهمة في الفقه، كم احتجنا إليها في مسائل ماذا الطرح، حتى نحن كما ترون هنا في باب الوصايا لما يوصي لأحد مثلا لشخص بنصيب أحد أبنائه قالوا إن لم يكن الورثة متساوين في الميراث فإنه ينبغي أن يعطى أقلهم من باب اليقين، من باب اليقين. إذن وهذا استخرجوه من قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا، يعني يخرج منه أو يجد ريحا. إذن هذا الذي ينبغي ماذا أن يفعله. واليقين لا يزول بالشك، مثلا أنت مثلا توضعت لصلاة الظهر فلما قربت صلاة العصر دب إليك الشك، هل أنت على وضوئك أو وضوءك باق أو لا؟ أنت هنا تنظر، الأصل أنك على طهارة، ومجرد هذا الشك لا يبطل به اليقين لأنك متيقن أنك توضعت، إذن اليقين لا يزول بالشك. إلا عند المالكية فلهم رأي في هذه المسألة ويأتون بقاعدة فرعية يرون أنك تأخذ بالأحوط في هذا المقام، لكن حديث اليقين لا يزول بالشك هذا عمدة لجمهور العلماء في هذه المسألة. كذلك ننتقل إلى قاعدة أخرى مرت بنا كلها صلى الله عليه وسلم. ذكرنا يعني بعض القواعد، وثالثتها الضرر يزال، والرابعة العادة محكمة، هذه هو يعني هذه خامستها العادة محكمة.